حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تقوله ايه لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى أكد علينا في الآية دي إن أنتوا بتعملوا حاجات ممكن تكونوا شايفينها سهلة وبسيطة جدا، ولكن في الحقيقة هي عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا. فربنا سبحانه وتعالى دايما بيلفت أنظارنا، خدوا بالكم إن الحاجات البسيطة دي ممكن تسبب لكم مشاكل كبيرة جدا في حياتكم. قبل ما أبدأ في سلسلة وتحسبونه هينا، كنت عايز أسألكم ثلاث أسئلة. في ظنكم إيه أكتر الأمراض ألما؟ واحد منكم سمع بيقول ربنا عافيك، الألم بتاع التسوس لما بيوصل للعصب، يعني أنت بمجرد ما قلت كده بس أنا بقي وجعني أصلا. أيوة، الألم فعلا بتاع السنان ده صعب جدا لا يتحمله إنسان، وبيكون شيء مقلق جدا ومتعب جدا ومؤذي جدا للإنسان. بس السؤال، يا ترى في ظنكم السوسة اللي في كتير من الأوقات ما بنشوفهاش بالعين المجردة، الشيء الصغير ده ممكن يسبب الألم ده في الحقيقة؟ آه، لو الإنسان أهملها وفضل سايبها لفترات طويلة بتكون النتيجة إن هي بتسبب له بعد كده آلام لا تتحمل. واحد تاني يقول لي لا، ده المغص الكلوي ربنا يعافيك، لو الواحد عنده حصوة على الكلو ألمها شديدة جدا. أيوة فعلا كلامك صح، بس انت عارف الحصوة دي عبارة عن ايه؟ مجموعة من الأملاح التي كانت تسير في الدم، كانت لا يراها الإنسان أصلا بالعين المجردة، لا ترى بالعين المجردة، بدأت تتجمع على الكلى، تتجمع مع بعضها، فلما تجمعت مع إهمال الإنسان في صحته عملت حصوة صغيرة أثناء نزولها عملت آلام غير طبيعية للإنسان. الآلام الغير طبيعية والألم والمعاناة والتعب اللي بيصيب الإنسان كان بسبب شيء في البداية لا يرى بالعين المجردة ولكن الإنسان أهمله. ربنا يعافيك ويعافي مرضى المسلمين ويتم عليهم الشفاء والعافية في هذا الشهر الكريم. عارفين مرضى الأورام وبخاصة الأورام المتعلقة بالعظم، ودي من أشد الآلام اللي ممكن تصيب إنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى لمرضى المسلمين الشفاء والعافية. لكم أن تتخيلوا أن سبب الألام الشديدة دي اللي بياخدوا لها أقوى المسكنات وأقوى الأدوية علشان تسكن الألم، سببها في البداية خلية لا ترى بالعين المجردة خرجت في غير اتجاهها وبدأت تعمل الورم، والورم بدأ يزيد لحد ما بدأ يؤذي الإنسان. لكم أن تتخيلوا أن أشد ثلاث أمراض ممكن يصيبوا الإنسان في الدنيا بآلام وأذى شديد جدا كان السبب الأساسي أشياء لا ترى بالعين المجردة ولكن الإنسان أهملها. نفس المعنى ده مع الآلام الشديدة في الآخرة، أشد الآلام اللي هيعانيها الإنسان يوم القيامة كان سببها الأساسي أشياء صغيرة إحنا شايفينها صغيرة في الدنيا ولكن للأسف تراكمت، ولما تراكمت كانت تسبب لينا في الآخرة للأسف آلام شديدة جدا. شوفوا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معنا في المعنى ده في أحاديث كتيرة جدا، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنب، أوعوا في يوم من الأيام تشوف الذنوب ان هي اشياء بسيطة، احنا عملنا ايه يعني وتحسبناه هينا، عملنا ايه يعني؟ لان الاشياء البسيطة دي لما بتتجمع مع بعضها بتهلك الانسان. وشوفوا المثال العظيم اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اياكم ومحقرات الذنوب، فان مثل المحقرات كمثل قوم نزلوا في فلاة، ناس نزلوا في صحراء ارادوا ان يمضغوا طعامهم، اخذ ياتي هذا بعود، عود خشب صغير كده ممكن يمضغ لحم؟ النتيجة لا طبعا، الاجابة لا طبعا. ولكن لما يكون معانا 1000 واحد جمعوا 1000 عود صغير اتجمعوا بقى عندنا قد كده وولعنا فيهم، هينضجوا اللحم؟ الإجابة آه. قال: فأخذ يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، قال: حتى أنضجوا لحمهم وأكلوا طعامهم. وذلك مثل المحقرات إذا أخذ بهن أو أخذ بهن صاحبهن أهلكنه. الإنسان اللي بيعمل محقرات كتير جدا بتكون النتيجة إنه بيهلك. أحد الصالحين اسمه توبة وقف مع الحديث ده في يوم من الأيام وقال: معقول الحاجات الصغيرة البسيطة اللي احنا بنعملها دي ممكن تكون سبب لهلاكي في الآخرة؟ فربنا هداه لمعنى جميل قوي. المعنى ده: أنا عندي 60 سنة، 60 سنة تحويلهم لأيام يعني 21,500 يوم، لو كل يوم أنا بعمل ذنب بسيط من المحقرات، ذنب واحد بس، فأنا لما هقف بين يدين ربنا سبحانه وتعالى هقف ب21,500 ذنب من هول الرقم أغشي عليه، أغمى عليه. ليه؟ لأنه قاعد يقول: يا ترى هقف إزاي بين إيدين ربنا عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يسألني عن 21,500 ذنب، هعمل إيه؟ وده اللي ربنا سبحانه وتعالى صورولنا في القرآن في قول الله سبحانه: ووضع الكتاب. الكتاب بقى اللي فيه كل المحقرات اللي احنا عملناها في اليوم، نظرة للبنت دي، كلمة أو كومنت ما كانش لطيف في الحتة دي، كلمة مش ظريفة في المكان ده، جنيه حرام جاء من هنا، كل المحقرات دي اتجمعت. فربنا بيقول إن كل المحقرات دي وضعت في الكتاب، ويوم القيامة لما يتفتح لي الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فكانت النتيجة إن الناس دي في حسرات يوم القيامة، والسبب كما قال قتادة: إنهم لا يشتكون ظلما ولكن يشتكون شدة الإحصاء. إزاي إن كل حاجة صغيرة عملوها اتكتبت وتسجلت واتدونت، ففوجئ بأمثال الجبال من معاصي صغيرة للأسف هو ما كانش واخد باله منها. سيدنا الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه بيناقش وبيكلم مع الناس: يا جماعة خدوا بالكم من الحاجات اللي انتوا شايفينها صغيرة، انتوا ممكن تكون شايفينها صغيرة ولكن هي عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة قوي. وبيحكي عن عالم كبير من علماء زمانه، مات هذا الرجل بعد سنوات طويلة من نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل، وبعد سنة من وفاة هذا الشيخ، سنة كاملة، رآه أحد طلبة العلم في المنام فقال: يا إمام، في أي درجة من درجات الجنة أنت؟ وفي أي مقام من المقامات وضعك الله عز وجل في الجنة؟ قال: والله يا بني لم أفرغ من حسابي إلا الليلة. قال: وفي أي شيء؟ قال: مر علي رجل ووضع على دابته تبن، فأخذت منه قشة أتخلل بها، فلا زال ربي يسألني منذ سنة كاملة: لما أخذتها بغير حق؟ سنة كاملة ربنا بيسأله عن المحقرات، سنة كاملة ربنا بيسأله عن الحاجات البسيطة السهلة اللي احنا شايفينها عادي جدا، وإيه المشكلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد معانا على نفس الفكرة: احذروا من الأعمال اللي انتوا شايفينها بسيطة بس هي عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يائس أن يعبد في الأرض. خلاص الشيطان يأس إن احنا في يوم من الأيام نعبده من دون الله، ولكنه راضي منكم بما تحقرون. أكتر حاجة ترضي الشيطان الحاجات المحقرات البسيطة السهلة اللي احنا شايفينها سهلة وبسيطة، نقع في ذنب واثنين وثلاثة واربعة، فتكون النتيجة ان احنا نلقى الله عز وجل بسيئات امثال الجبال. احذروا المحقرات. ويأكد النبي في حديث ثالث على نفس المعنى: احذروا الناس اللي بتشرب سجاير وتقول انا بعمل ايه يعني، والاولاد اللي بيكلموا بنات على النت يقولوا واحنا بنعمل ايه يعني، والشباب او البنات اللي قاعدين في النادي عمالين طول ما هم قاعدين من بعد العصر لحد الساعة 11 بالليل قاعدين على طرابيزة، كل ما حد يعدي عليهم: فلانة عملت، فلانة سوت، فلانة فلان قال، فلانة قالت احذروا من ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيربي عائشة ويعلم عائشة، فيقول لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنب، فإن لها من الله طالبا. والمعنى إن يوم القيامة ربنا هيطالبك يا عائشة بكل ذنب صغير وحقير أنت عملتيه في الدنيا، وللأسف كنت شايفاه بسيط بس هو عند ربنا سبحانه وتعالى كبير. اللي شغال في المستشفى وأخد حاجة من المستشفى من صيدلية المستشفى أدوية بغير وجه حق تتسأل عنها بين إيدين ربنا، وسبحان الله كل حباية كل شريط دواء كل علبة دواء يوم القيامة يجي الإنسان شايلة على كتفه، كان في الدنيا شايف أن الأمور دي بسيطة وسهلة، وفي الحقيقة هي عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة. علشان كده احنا في سلسلتنا دي إن شاء الله سنسلط الضوء على أعمال كتيرة جدا الناس شايفاها محقرات وهي في الحقيقة عند ربنا عظيمة جدا. صدق الله حين قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما تشيلش هم ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليك.